بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وحن كنت حجرني في سورة التوبة درسي إني غزوة التبوك قصة بسنة ayaan ka hadlaynay markii intaan 10 ka gelin dhowr qodob ayaan rabaa inaan baraarujiyo insha Allah ta'ala oo ku saabsan darsigeena xalay iyo kii habeen hore darsigii habeen hore markii aan ka hadlaynay ashhurul hurumka waxaan suurada bilaawgeeda soo sheegnay markii uhuudda mushrikiinta laga hadlayay afar bilood in la siiyay oo rabbi yiri fasiihu fil ardi arba'ata ashhurin afar bilood dhexdood socda in la yiri oo fasax la siiyay marka kadibna ilaahay uu yiri fa idan salakha al ashhurul hurum ashhurul hurum kaas waxaan ku sheegnay laba qowl inay culimadu ku leeyihiin qowl wuxuu ahaa in ashhur al-xurum kalaftiisa loo jeedo qowlka labaad laakiin aamiru waa qowlka raajixa ah afarta bilood oo ammaanka la siiyey kaasa raajix ahaan laakiin qowlka kale waa qowl muctabarahu jira weeyaan sidaa darteed yacni maaragtay waxaa la ii sheegay in markaan ka hadlaynay ashhur al-xurumka in dadka muslimiinta dagaal ay bilaabaan ayadan waqatilu al-mushrikiina kaafatan kama yuqatilunakum kaafa miya lagu nasakhay oo mansuukha miya mise mansuukha ma aha markan ka hadlaynay in dadka xoogaa iskaal uu ka galay adiladii aan keenay oo matalan qolada oranays ashhurul xurum kuwa baaqi oo wax nasakhay ma jiro ayatu seefna lagu ma nasakhin oranayo adiladii ay keensadeen baan sheegay inay ka mid tahay aayadii ahayd فلا تظلموا فيهن أنفسكم إن أدلي شنيان إن أدلي شنيان يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام آيات كاس إن أدلي شنيان ومسلمين إن الدقال بلابان إن أشهر الحرم كأفر تبلود وصدح نسكو حكتور مدن رجب يهو قوني هاي تاسا كسو حد لين مركا أدلبه حكم دها فإذا سلخ الأشهر الحرم marka culumadaas fa idan salakha al ashhur al hurum dalishanayso wa dadka uu arkayay fa idan salakha al ashhur al hurum inay tahay ashhur al hurum ki caadiga ahaa inay tahay dadka uu arkayay way laana laba qowl hore soo sheegney marka taas halkaas aan uga tageyna qodobka labaad xalay darsigeeni markaan aayada law kana aradan qariiban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'adat alayhim ash-shaqqa وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم ايضا ما كان كهب ليني وحال اي شيء ان ان لخرجنا معكم ما كان لي يعني معك او كان ان كل اخريي الرجل اي شيء لكن اني ما دغيسن لانه هو وسجلين ارنت سو كل سب لسان الى هذا سهو الى هذا حال الرجل ورتيده فديو ان اي خصوصيان ايغا لغا ربا hadii aan idin macka aan ka dhigay oo macakum ay tahay kitaabku ay hor yaalla laakiin sahwiga bani aadamku aad ogtihiin waa iska sahwiya hal ray in isxusuusiyo la yiraahdo saasaa tiri laakiin allahu aclam aniga macakum inaan maray ila ahay marka taasna waa midda labaad wey law istataacna haddaan awoodi lahayn la kharajnaa macakum ayay ku dhaaranaya munaafiqiintii nabi maxamed iyo muslimiinta oo saxaabadiiya inay la jirkooda bixi lahaayeen waa sidaas macnaheedu wey qodobka saddexaad oo aan rabay inaan asna sheego waxa weeye dagaalka xalay markaan qaswatu maarta kasoo sheekeynay tabuuk markaan kasoo hadalnay yaan waxaan maaragtay ka hadlay dagaalka dadka muslimiinta dhexmara dhexdooda maraay in sharciga islaamku xarb fitan u yaqaan marka aniga muslimiin aan ka hadlay muslimiin dhexdeed min sagaashan iyo koodi baan waliba magacaasa ku daray laga soo bilaabo in dadku yiraahdaan dad muslimiin ah oo qabaa'il soomaali ah dagaalamayo إن لقوش جهاد لما يرى هذا حروب وفتن تلس كجد جيوي أرت محرشات كي جوا تاسوي أنت تاسوي أنت نقصد كي جوا لكن واحد ليش يجرب درسي أنا لفر ديو الله قدم بدافو وأن درسي هو إيمانينا هذا الكائن تحريفيان وي مدينة يكبو حال مركا نسأل الله سلام والعافية إلهي قدم بدافو إلهي هتوسيو مقصد صحيحان إلهي يسيو ودعيننا إن شاء الله تعالى مداس وحليه مسلم يقال مركو النغضانة مسلم يقال ولا للمركي يهين مسلم كا ولا الكاية وقاعد كل أهو اللي يخان وقفك مسلم كايا ولا الكاية وحدوكتين اسكبه إسلام لماذا كليا حتى وقت النبي مكة وجوغي أهل كتاب كلفتو ذا إيه مشركين توطنيين تامركي دران مسلمين تيه لسه فنجرين أهل الكتاب كلسه فنجرين وادوكتين إلهي سورة دانو كسو دجي بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله نصر جمالين تأي الروم إيا فارس أو وطنيين دري فارسيين تأي الرومانك رومانك الوكتابيين هو فارسيين تأي وطنيين اللي دري مركز مالين كأي وحلقات كهذا الروم رومانك الكتابيين تأي لقات كهذا عكاد كاد فارسيين أو وطنيين تاع أو مشركين تاع هذا كاد كاد مركز مشركين تي فرحين وما كجوبتي نبي الله محمد أصحاب تي سنة وكحوا ماذا إلى علماء طب مفسرين تي سو بوريان مركي آياتها سو دجن أبو بكر الصديق إنه من المشركة شرط لجلي إن شاء الله مركان جارنان أن كور ربي دون بإذن الله تعالى مركا أرنكاس يعني وحوى مسلمين تي وحي لصفتين يعني ما رتي رومانكي أو مشركين أو كفارة قال ما دام الكتابيين هين أيجي إلا صفتين مركب قفكم مسلم يقال مركب نقطه مسلمين تولى لهنا أيجي أنا اللي جرنا قال وحي للمين إن شاء الله تعالى مركب تحسن وحان رباء إن شاء الله وينك قدبنا هل كاس أنا قتقنا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين عفى الله الله هك عفيه نبي الله محمد عنك أذيك حقا لها عافية ذنب قال إلهي هذا عافية رب بابه هذا في دنوتي الله أكو عافية لما محيبا أذنت لهم كواس منافقين تا هذا إذا انتي مركي كويديستين طبوك إني بحتان كيدي كهران محاد إذا انتي أو إني كهران هذا إذا انتي حتى يتبين انت اوكو عداد لك اديق اوكو عداد الذين صدقوا تدك مارك ترونت شيغي او ايمانك كرون شيغي اما عذر دارك الا ايمانا يان او رونت يان انت اوغاتو وتعلم ات اوغاتو الكاذبين كو بينت شيغيو او مارك عذر دارك الا ايمانا يان كو كبين شيغي الا اد اوغاتو يعني ماركتي محادو اذا انتي ايال ليه مرك استفهام كانوا حيلين علماء يعني لما أذنت لهم وحلوج هذا وللإنكار النبي قال له إنكر عليه الصلاة والسلام مرك وحيلين وعتاب مفسرين تأورن يسوع نبي الله محمد لقود قال يا ما دام مشركين وحمجد منافقين تمرك أي مادين أو عذر دار رأيك دمين أو نبي إذا ما يقاركود أنت إن المارتي إلا صو محالي ده نبغو سنبحن أي عذر دار كان إني كهرا مرك إلى آد امتحانته وآد أغات متك وذا صادقة آد أغات متك كاذبك وبنت الشيخ إياي محاول إذا انتيب على لي هذا الكاس أيام نبغينا لقول إياي أسلوب كالوير ووجد أسلوب آد ونكسن وي يعني ما ركتي بعض السلف وحي أورنجرين هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا دقال من ذا نكون أكبدا نبي قال الله در روح كون أكبدا نياد ماركة مما قشين بيران وحيليه بدأ بالعفو قبل المعاتبة انتو سن لا دقال من وآن هذا القطور عنان قائه وحلقوا بلا هذا عفو بلا بلا عفى الله عنك بلا إلهي ماركة عفية لما أذنت له و يعني صلوب آدي أدوه ناكسن ويا الله نبي جيسكو عنانان أيه صلوات الله وسلامه عليه إذا كان مركب وحويه ذاتك مسلمين تا يعني منافقين تود اسكو ذا جيرو إنه سنبي مركي قفل بل إنه ويديست إلى أو أغادو إنه سنسك إذنين أي آية دا ستسين إساويا أو لغو أغادو صادقة مثل كاذب كان لغو أغادو لكن في سورة النور مركان تقنو دي إلهي نقارسي سبحانه وتعالى وحانو تقدونا إنه إلهي أو إذني دكاس مؤمنين تا إنه نبي خيار لسي لور رقسي عدو دونه إذني كرو سيدة قتادة ابن دعامة وكوفة سيريو وحوليه عاتبه كما تسمعون الله نبي محمد الله دقال أفكر دقال كعتابك حالي لهذا وأحضر كعنان تأفك أهويا عتابك كاسي لهذا وحوي ساد مقليسان وله دقال لما إلهي بعنانتي ثم أنزل الله وحوليه التي في سورة النور إلهي سورة النور آيدك جرتبه سودجي فرخص له في أن يأذن لهم إن شاء ما كانت من محلول رخصيه إنه عدو دونه هذا أسوق دونه قفك دونه إنه رخصيه وقدقالك كريبه إنه رخصت إليه هذا هو لقعناك لكن سورة داسة لقول رخصيه سنة الله أرمي فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لما شئت منهم هذا بعض شأنهم كويديستان إذن قفك دونته وإذن بان ليه مرك هلك هو لقعناك لكن حق الله يقول رخصيه نبي مرك عدو دونه وواركه إن إمارتي مثل حد أي كنتو وأو فصح ياويا عفى الله إلهي هكو عفيه لما محيب عنك أذيك الله هكو عفيه لما أذنت محاذو إذن تي لهم كواس ومتخلفين تأيه دقالك كهري يعني تبوك دقالك يدي كتخلفو كهري محاذو إذن تي حتى يتبين لك أنت أقوموا وأقوموا ظاهروا الذين صدقوا كورنت الشيق ياهي وتعلم آت أغاتو الكاذبين كو بنت شيغي ومركا كيرو شيغيين أتفسح له كي بنت شيغيين أكديدو إلا أتفكر امتحانته محايد محاد أفسح له سدا سامارة النبي اللقلي عليه الصلاة والسلام لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين لبدا آيذوذ لا يستأذنك آيذك الدم بيسو ذاتك مؤمنين تاهي و الله رسول كيسي يوم الآخر الرميسني مرنا إذن بمبوي بيستان نبي الله محمد إن الجهاد كهران إن لقربه إذن مبوي بيستان محايا لي جهاد كبحيوارك ينقرب إلى الله شيء إله إلا قلنا وهذا بيوارك مرك إن كهران إذن مبوي بيستاني ذاتك إذن كوي بيستاهي وكو آيات الدم رب وكشه سبحانه وتعالى وأه ذاتك إلهي يوم الآخر عن رميسنين دكاسو يدك إذن كوي دي سنة إلا فسح دك وي دي سنة ودكاسو لا يستأذنك كما إذن وي دي سنة لله محمد الذين دك إذن كما وي دي سنة يؤمنون الرمينية بالله الله الله سبحانه وتعالى واليوم الآخر ما لنت آخر الرمينية إذن كما وي دي سنة أن يجاهدوا الله يجاهدوا إن يسن جهاد وجهادك أي كفر يستان إذن كيذا كوي دي سنة بأموالهم حوله وذيني كجهادا وأنفسهم نفته وذيني كجهاد ومرك أي فريستان بعلمارك أي كهران تاكو مويديستان بل نفته وذي مالكو ذا أي إلهي درتي أبحيان جهادك أيها أمارك واركي قرب إلى الله رب وحي وقل له وذان بواركي والله الله سبحانه وتعالى عليم أليه أقوي بالمتقين ذاتك رب كبقائي مرك رب علم بقوله يهي وأقي هاي ويهي مرك آيات سبحانه وشيكتي مؤمنين تقبتئه مرنا إني سب إذا النبي ويديسني جهات إني كهرة مرك أن يجاهدوني معنى هذا مرك وحو نقانا يا ألا يجاهدو وما شو حكدو أن حرف النفي بكدو أن أو لا أن يجاهدو ذا لا ذات ما شو لوس وقدرني يا بي فسرين تؤرمي مرك معنى هذا وحوي لا يستأذنك كما إذا ويديسته الذين دتك يؤمنون بالله واليوم الآخر الله يوم الآخر الرميسني إذا الدقالك أي كهرانها إذا كما ويديسته أن يجاهدوا ألا يجاهدوا إن إسان دقال من درته إذا كما ويديستان أو أدمركاسي أو أقلاته إن كفرستان دقالك بأموالهم حوله ذا يكون دقال لما وانفسهم نفتوده اي كود دقالما سيدا نفتا قفك ومارك الروح ليس اقوب بحنا جهاد في سبيل الله بحدنا حوله ليس اقوب بحنا ودكتين صحابة وقت قودي يعني وقت النبي عليه الصلاة والسلام دولة المسلمين دولة الإسلام كأهي مسلمين تي وقت قاية جوكتي دولة مويلين يسي مارك ميزانية دقالك بحنا بحنا يسمع ينجرين قفل باب النفط يسول لأ إيماني مالك يسول لأ إيماني حديثة إمارتي حوله إزاد كرعون لها خبك أو قدن لها يعني وحي إمارت قاريدك أو إمارتي فول لها انت راسك لأ إيمان جري مالك النفط سرع أبحين أيان بحوله أذن أبحين جري مالك مسلمين إذن مرنا مور إستان إن لقر وجهات كاسي كهران مويد إستان ويان بل نفط ذي مالك وذبا ويبحيان أرنتان وحيو أركان يعني الجهاد في سبيل الله إنه هي قربة يتقرب بها العبد إلى ربي ربه سوى شيء ودواني إنه يتهي أدونك أي أركيان ويان والله الله سبحانه وتعالى عليم أليه أقوي بالمتقين كو أسيك كبقه وتقوى قبطة لي ماذا وأقيهي مركب بعلمه أي أجر ثواب تقوى ذا مناسب أقوه أي الله سيني سبحانه وتعالى ويان إنما يستأذنك الذين حتى ضدك النبي إذن ويديستئن جهاك كهران وكوي إنما يستأذنك وحا إذن كوي ديستن نبي محمد الذين كويبا إذن كوي ديستنين لا يؤمنون عن رمينين بالله الله عن رميسنين ولا واليوم الآخر ما لنت آخرنا عن رميسنين ضدك عن مالك الله اليوم الآخر عن رميسنين كواس ويكوى إذن كوي ديستنين صوت وحوي يعني ذكي هو إيمانك ولا كوب حين الجهاد في سبيل الله إن الثواب كراس ذا لكن كوا ما بره ما يسنا بعرين كني وين سل أدرت نفتو ذا إيمانك وذا كم الدجا لما يان كم الدجا لمان سل أس عذر عذر دار هو ديستان إن الجهاد ككهرة ولما وارتابت قلوبهم قلبياش قلوب تود أي شكسي وارتابت أي شكسي قلوبهم لا بهودي أي شكيه أو كل كفهم أيه في ريبهم شك جود بحذي أي كسجيهين أي يترددون أي يتحيرون أي كور رسيه شك جاس كل حور رسيه وضد مارتي حيرانين أهو شك كل حجروي مركضت كاس الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ويضدك إن جهاتك كحرار إذن كقوي ديست حوله وذي إمالك نفتوه إنه كده قال لمان ضدك إذن كقوي ديستا إنه كده قال لمن يعني سائدا قوي ديستو وقوى عن إلهي آخر يخرر ما يسمين ولذلك إلهي يوليب وارتابت قلوبهم يعني هذا الريب وحال هذا هو الشكوي والتردد وحال هذا هو التحير وورير كقفك أو الرسي اللوجي ذا مركا وارتابت قلوبهم لا بغضون أي شكيين إنما يستأذنك وحاك إذن ويديستأن الذين كوبك إذن ويديسنين لا يؤمنون عن رمينين بالله الله إيه واليوم الآخر مالك آخر عن رمينين أو وارتابت أي شكيسي قلوبهم لا بغض أي شكيسي يعني محيك شكينيسا قلوب تودا وحيك شكيسنتهي في صحة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد وحوليه منه حقيا صحيح لماذا ذلك كشكيسيه إنه صح طعيب بشكل كقبا مركوا ذلك المنافقين تقول حق قلبي أنا كفار كأ لكن حق ظاهر كإسلام لمكة موجسنا يوي فهم كلك أيه في ريبهم شكقوا ذا بحذي أي يترددون يعني كن نقنقنا يعني معناها حلوجة ذاك وور رسنوي لأن قفك مركوا شاكيه قفك مركوا شكسيا وأوسا وحي يقين هيسنين وحي رهدان مارت علماء وحيدا فلان يقدم رجلا ويؤخر أخرى لهذا يعني قفك بركو شك قبول مر لقتان وخر مريني تنكلو ديبو ديغا واشكي سيه حروا مدقاقه ما لك مسوق ناذا ويا معنى هات أي مارت ابن كثير أي كفصل رحمه الله وحوليها أي يتحيرون يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى يعني وحوي وادد وريرسا مركا مرنا لوك بي هور مرنا مرنا لوك بي ديبو ديغان ويا قفكا شاكي قال يراها اون حزمي غلاين وخ غوسنين او شكي بدل بل الى فلان يقدم رجلا ويؤخر اخرى ساسا ليدا مركو حولية وليست لهم قدم ثابتة في شيء فهم حيارة هلكة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء نوع سلاس وكلوية وضد أنا يعني شيء أي مارك ثابتة أي شيء سجن أنا دشي كسجنين ويا وضد وررسا وهلاك سمي مسلمين تين كمد معها قال ابن سعدان ومن راعي نحن ذي كجرا مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء لي الله اليه لم يتحيويا ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله ضعافهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ولو ارادوا الخروج ولي وحن كهدلينا مشركين تيبان منافقين تيبان كهدلينا او جد اماره كهري يعني استعدادك يدير قروبي يمفيرك إجهادك لآذا كهري بلا عذر كهري أي ربي كشكين ولو أرادوا هذه دوري لهاي المنافقين ساسي الخروج بحد وإلى الجهاد وإلى تبوك لآذا مع رسول الله رسولك ألا للراعه هذه أي كوة دوني أحان لهاي لا عدوا ويديار لهاي له خروج كأما جهاد كاسي عدة يعني ما رأيت ديار قروب ودي بأديار سن لهاي قلب كودي بأديار صلى الله عليه وسلم وعدد هذا اللوجه هذا مال تحي هذا هم تحي هذا قادي تحي هذا زاد تحي كله أديار صلى الله عليه وسلم ولكن كره الله الله بارنعي انبعاثهم أي خروجهم خروجهم بحتان كود أي بحان أي رب النعي سبحانه وتعالى إله باب الدين سنة درتين أي فثبطهم الرابي وجهاتك وقفريسي الله سبحانه وتعالى ما دام ربي أكراسني سلاسة الله وقرابي ويا وقيل مركاسة وحل ويري اقعدوا فريستا كوينا جهاتك كهريو مع القاعدين كو فريو مع ذا لجركو ذا فريستا تتك مارتي أصحاب الأعذار كا لجركو ذا فريستا وذاتك انبهى لها ذاتك جيساس كاها كو جرنا دمرك يا عرورتي كو الله فضيه ساسا لو اورنيو فقعدوا مع القاعدين مركه ماشان الله وحوله ولو اراد الخروج لا عد له عده يعني هذي دكاسي اني جهادان اي ربان جهادكو اسكو ديارين لهاين سيده لو محمد اصحابكيس اسكو دياريين با ايغون اسكو ديار غرودي لهاين يعني وي سمين لهاين لكن ما اينيه سببته حال ليهي الله ما دام او اوغيه اني منافقين يهين الهي با سبحانه وتعالى با ان دونين اني مسلمين تكمن نقضان الراعان قضاء وقدر اي رب قره بمرك سلا درتيد بو ربي يعني كوحره جهادك كحره ايو كغيالي محاير بحتان كوذب وسندونين سببت او ننغو دونينين ايه كلب ربنا وشيك دونان ارك دونين ان شاء الله تعالى مرك ولو ارادوا الخروج بحتان او تبوك لآذو جهاد في سبيل الله لو آدو هذي دوني لهايين لا عدوا ويدياري ويديارين لهايين له خروج كاسي بحتانك لآذي جهادك بجهادك أديار سن لهايين عدة أي قوة من مال وصلاح وزاد أود أديار سن لهايين أود أي أديار سن لهايين مركو وحل يرهدا يعني قفك أصدق أو استطاعدي أوله جهادك استطاعتي سيلة أود أوله حضر إخلال كسمي استطاعتي وأنا ديار قروقي لدوني آنان سمينين وحكمي ديا إنما هو من صفات المنافقين تذكر منافقين تصفاتك ورأيه كم النقل كرام أسوأ استطاعتي له أود له حضر مسلمين تأيه أود له يعني الجهاد في سبيل الله اسكو دياري ويان صفة من صفات المنافقين أي قادنا يهويا ولكن كره الله ولكن كره الله الله بار نعي ومارتي ديدي انبعاثهم بحتان كودا إلهي با ديدي سبحانه وتعالى الانبعاث حلوجد والخروج بلوجد بحتان كودا رب با ديدي إنه نبي محمد إيه الرعان منافقين تسميش قوارتي مركز مرحضه إلهي ديدي فثبطهم سلاس بو الدبديغي اي اخرهما لوجيدا التثبيط وحال هذا هو التاخير دبدغ قال الى هذا سلاس بو رب الدبديغيو قدرا وقضاء بودب لي قضيه سي قدر كيس ايا كيني انو كهروي مركو الهي كره سدي او نعي ايو ريبي ويا وقيل مركاسا وحا لو يري اقعدوا فريسه مع القاعدين قوه فديه لجركودا فديه ايغا ددكو اغناي مركا اقعدوا مع القاعدين يعني ما عرفت عبارين دور بي كوشيغان قفكا قائل كهذا يري وقيل بالي يا يري هذا الكاس عليه النبي قال عليه الصلاة والسلام وهذا الكي رسولك أو أيها غضبا عليه عرأوا عريسيه هبو هذا الكاكوير اقعدوا مع القاعدين ساسو كوير بيلي أما قاركود باقارك كالأوران أيها وحيلي وردت كان أصحاب الأعذار كعذر كلا اسكلا جوغا ويره لان تاسو كالوالي أما إن لي هذا عبارة وحوي وعبارة عن الخذلان أوقع الله في قلوبهم القعود خذلان لهم وكاسا لو جيدا والهوجين إلهي أهوجين أيوه مارك قلبي قد رب أكرري إن مارك الفريسيو وهذا الكاس أي مارك يعني خذلانهان إن مسلمين تخذلانيان أهوجيان وأيقون ما يشكو حران وكوهوغان درتد إلهي أبوتا لقل مركب مع القاعدين القاعدين كوحان قصة الشيقني وحان لو جيدا مع أولي الضرر تبكى نبكى صاحبك وجهادك اللقاع فيه يعني ذلك جهادك اللقاع ريبي هدو اندولي يهي هدو جيس يهي هدو جرين يهي يعني هدو سن وحقبه انا نهلي كرينين وحيال سلاس وكلا كمدا وحا كمدا هوينك وحا كمدا عرور تيريرك كواس وقبا لو جيداوي مركا كواس وإلهي عمر دارك وسمي لفضي يكوه وغي يتهيني هل كان احفر يستوي سلاس لو جيدا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم أيضا بو مرك إلهي سبحانه وتعالى نوغو عديي سببت إلهي وكره يستئني نوي الله محمد منافقين تان أي راعان الله غريري أيو أيضا نوغو عديني لو خرجوا هذي بحي لهايين فيكم بحذين هذي بحي لهايين أي جهات إذن راعي لهاي منافقين تي ما زادوكم إذن مكرديين أي شيئا وحوى إذن مكرديين إلا خبالا فساد موي وحكا إذن مكرديين ولا أوضعوا ويدقدق لهايين خلالكم إذنك نحذينا أي فساد كما دقدق لهاي إن إذن كن عفافيان أي فساد كن مارتي بيكون دقدق لهاي يبغونكم وحكذ لدون إياه أما يبغونكم حال كونهم يبغونكم حال كونهم يبغونكم أيها هو إذن لدون إيهين الفتنة فتنة إذن لدون إياه أيها فتنة إذن لدون إياه اي فساد كدحدين كدقدق لهايين وفيكم اذن كدحدين مسلمين تنا وحدحدين اهالي واذن كمده اذن كدحجراي سماعونا كوا مقلد بدن لهم ايغا مقلد بدن وركودا او دكرار عين المنافقين توركودا او هري كيهلي با اذن كمده والله الله سبحانه وتعالى عليم الله اقوي بالظالمين كوا ظالمين تاع او نفتودا ظلميي يعني مارتي كذل ميي مرك اي مارتي جهاد في سبيل الله سميين مرك ددك مسلمين تا فساد كدح مرين ددك ربي وعقيا وقال شا مرك ربي وعقيا ظالمين تاس ايو انك قر ريبي مرك حكمة اللغو ريبي او الهي او كراهي يستيوين ولكن كره الله بعاثهم فتبضوا وحويان وح خير مسلمين تأكر دين لها يلما ارك الا فساد مهين وفساد لها مرك انت مسلمين تفسادين لهايين الهي بابا كراهي يستي ان الرعاة مسلمين تساس الله وقرين لو خرجوا حدي بحي لهايين منافقين تي فيكم اذنك دحذينا اي معكم اللوجين يعني اذنك اذن راعي لهايين وطبوك اذن راعي لهايين طبوك اذن راعي لهايين ما زادوكم اذن مكرديين الا خبالا فساد ميوحق اذن مكرديين الخبال والفساد بالإله فساد قوية وحن فسادهين ذي مكردين مركا استثناها أو إلا خبالا تا وحيدا استثناها الإله من أعام العام استثناها الإله هذوي يعني ما زادوكم شيئا وحبئ ذي مكردين إلا خبالا أموي شر إيا فساد يوحانهين ذي مكردين ومثل وحوي يعني ما رأيتي ذاتك مسلمين تا هذي فلين مقلين لهاي أو فشل بيكردين لهاي أو وحي أوينين يد قال الله سعضاء ومارتي مارتي محل هذا الرومانكا اي مسلمين تو سعلان اي كعبس جنين لهاي دي لا مقواس لا دغالمي كرا وين كا اود بلي وكذا نفوس المسلمين تقلب بدن جارسين لها سلاسة مركة إلهي أقول ريبي ولا أوضعوا ويدقدقي لها يين خلالكم إذن كدحنيننا فساد كاس يكون حدقدقي لها يعني الأسرع السيرة والمشي بينكم بالفساد بألوجينا فساد كاس أي كل دحنين وكل دقدقي لها لأن الإيضاع وحالي لها الإيضاع وحالوجي لها وسرعة السير سعد ككيسة أدو دقدق بدنا إيضاع لي لها الإيضاع لي لها ومثل واحد قرنسا أوضع البعير إذا أسرع في السير مركو سعدك كود دقدق رتيجي أدو أسعده بالي لها أوضع البعير بالي لها رتيجي وو دقدقي أدو أسعده بالأرمي ويا مركو ولا أوضع ويدقدقي لها خلالكم إذن كدحنين أي بينكم دحنين نبي بالفساد بيكود دقدقي لها بانت أي أبو رميان fitnada ay dadka ala jiifta irjaafka maartay waa la jabay halkaas ay dadku ku jabeen dibkaas ay jiro yaani irjaafa ilaahada dulki gilgilid iyo hadalla dacaayad ay muslimiinta ku dhaxfaafin lahayn wala awdacu khilalakum yaani khilalakum waxa loo jeeda yaani al khilal aslahan waxa loo jeeda al furjatu bayna shay'ayn dalalka laba shay u dhaxeeyo ba khilal ilaahada iridaano kale ta khilal ba al oran laana labadaana u dhaxeysa wala gudbiyo labada shay dhaxdooda ayaa la maraya marka khilalakum taswiya yaani ayali ilaahada marka dhixdiina loo jeeda dhixdiina bay fasad idin dhixdigi lahayeen yabghunakum alfitna yabghunakum ayagu idin la doonayo alfitna ta fitna idin la doonaya fitnada waa maxay yaani waxay leeyeen culimadu wa ilqa'u aladawati bayna almuslimin inay muuminiinta dhexdooda isku diraan wishaayaad ay sameeyaan namima isku dirdir ay sameeyaan oo marka dadkii mujaahidiinta ahaa ee halka qalbilaha ay u sameeyaan quluubtooda soo iskhilaafsan ay ka dhigaan marka asbaabahaas oo idil daraade ayuu Allah subhanahu wa ta'ala oo idin kaga reebay yaani ma aragtay inay munaafiqiintaas idin raacaan buu idin kaga reebay weeyaan kan kale waxa weeye sababaha kale waxa kamida wa fiikum samma'una lahu ayaga dadkii mu'miniinta ah laftoodi ba ilaahi wuxuu leeyahay وفيكم إذنك مؤمنين تعانا وحدحذينا سماعونك ومقلد بغن لهم أيها مقلد بغن يعني ضد قدك رارعي واركو ذا مارت أو لعجب ليه يعني مارت لونا سيهي أيها كمد ومارك واركو ذي أيها منافقين تأراجيفتي أي وذين إيه مارتي دعاياتي إيه دردره إيه وحي سمينيين أيها قاضيان بنتي أبو رميين markaas ay dadka muslimiinta gaarsiinayaan warkiiba dadtooda bay maartay dadkaana aftooda munaafiqiintiiba la waraagsan marka nooc sidaas oo kale oo dacafaul iimaan oo masaakiinana idinka muuminiinta idin ku dhex jiraan aan munaafiqiin ahayn laakiin unugul dadkan unugul bay idin kamid weeyaan marka asbaabahaas dartii ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala idin kaga reebay weey wallahu allah subhanahu wa ta'ala aliimun allahi ogway bil zalimiina kuwa zalimiinta mid yiqaano munaafiqiintu uu garanaya arrinkoodana kama qarsoona sidaas darteed buuno oo maaratay jihaadka uga reebay weey laqad ibtagaw alfitnata min qabl wa qallabu laka alumura hatta jaa alhaq wa dhahara amru allahi wa hum karihun laqad ibtagaw waxay talbeen oo ay dooneen hadda ka hor yaani munaafiqiinti alfitnata fitna ay dooneen min qabl qareeb u dooneen yaani ghazwatu tabuk ka hor tabuk ka hor أي فتنة مسلمين تي الله دونين حد كور نبي الله محمد أصحاب تيسي بحد كور فتنة الله دونين وقلبوا ويقد قديين لك أذيك وحكو قد قديين نبي الله محمد الأمور أرمين وكو قد قديين يعني ويفكرين وحل وحي الدين كهذا اللي قبرين لها وطن ويسميين دنع والبي كفيريين ويين حتى جاء الحق إلى حق أكيماده ووظهر أمر الله ألا أمر كيس أو موقضه وهم أيغو كارهون كوا النعياء إنو حق يماده وأمرك إلهي أو موقضة أيغو النعد أيغو حق إلهي يمد مارك إلى وقت قاس أيغي مارك فتنة كوا نحجرين ويا مارك أيضا وحيث المام إيسا يعني منافقين تا إن أي نبي الله محمد مالنتي أو مكسو قال إن لقب بلابو وحمد جد مدينة أو صوغل ومكا أكيمي لقب بلابو إن أي لبكا كوا ذين oo ay arrimaha u dabar jireen fitan fara badan ay sameen jireen inayna marna arintaas ka gaabsanin ayuu rabbi noo sheegay laqad ibtagaw waxay dooneen الفتنة فتنة ذي أي دونين من قبل هري أي إذنك إذن لدونين مؤمنين تيوية فتنة ذات وامحي وذا جير كدتك مسلمين تيني كلقية وشر صحابة النبي الله محمد إني كلقية أصحاب تحذي إني اسكو الدراء من قبل هري أي من قبل غزوة تبوك بالوجيدة تبوك كهر أي سلا يلي يعني سلا مثل حكمنا غزوة أحد وكليته تبوك ويكهر ريسي غزوة أحد عبد الله بن أبي صحابة النبي أولا سوى بحي أولا سوى آذي أحد لسوى آذي وحدثتهم سدح ميلاد حل ميل بو لهري حل ميل بو النبي مركو الدقال كلا سوى بحي وكريبتي وكلهري سين مارت مشركينتي أي نبي الله محمد مارت يسحركي سي أي دبه قيستا أما جيش كمسلمين تا يعني مارت عزيمته دي يقلوبته دي يوجبته تلاديك بو لسوى النقضي ويا marka taas ba kamida maaratay ee waligood fitnadaas muslimiinta kula dhex jiray munaafiqiinta wa min wuxuu leeyahay allah wa qallabu laka al umura wa qallabu way gadgadiyeen laka adiga nabii ilaahay muhammado al umura arrimihi ku gadgadiyeen macnaa waxaa loo jeedaa dabbaru laka al hiyala wal makaida waxay ku dabareen xiiladihi iyo maaratay hagarti iyo khiyaanooyinki ayay ka fakareen oo maaratay adiga asxaabtaada leedin ku dhibi laha diinta islaamka lagu qiblaanin laha dacwadaada lagu burin laha arimahaas oo idil ayay yaani maaratay dabareen oo firfiiriyeen saas la oranayaa weeyo walidalika ibn kathir rahimahullah wuxuu leeyahay wadalika awwalu maqdam an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama waxa way arinkaas waa markii nabiyilaah muhammad madiina u yimid awwalu maqdam an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama al-madina marku nabi muhammad madina soo galay laga bilaabo ila waqtigan sidaas ayay maaratay ahaayeen ram wuxuu leeyahay ramatku al-arab an qaws wahida halqan sakiniye arab oo dhan ku soo tuurtay waxa arabtu yahuud al-madina yahuudi madinana way la dagaalantay wa munaafiquha marka sidaas bay maaratay u sameen jireen nabi ilaahi muhammad maalintu soo galay laga bilaabo ila uu ka dhinto munaafiqiinta shartaasi ku wadeen way marka ilaahay suuradan ayuu sanadka sagaalad cuyuubtooda dambanaanka uu ku soo dhigay walidaalku waxaan rabaa magaciidu waxa kamida suuratul faadixa ayaa la yiraahdaa weeyaan yaani laqad ibtagaw alfitnata fitnadi bi kula doonay min qablu horay bi kula doonay wa qallabu way gadgadiyeen yaani way fakareen oo way dabareen laka adiga al umura arrimihi bi ku dabareen diinkaaga lagu burin lahayd dacwadaada laga gortagila hatta jaa alhaq ila haqqi aw kaymaado وظهر أمر الله أمر كألنا أو كم وقضوا وهم كارهون أمر كإلهين أو كم وقضوا يعني ظهر أمر الله يعني وحلوجة إلهي دين تيسو كعزيو أو كم وجيويا وهم أيضوا كارهون نعيو محي نعيا يعني وحي كراثنيا مجيء الحق وظهور أمر الله إلهي الدين في سينا وكر نقضوا حق يمادوا حقي ماذا أي كره سنة يومي ومنهم منافقين توحى كمدا من منافقين با كمدا تطبا كمدا يقول أراني أما قف با كمدا ومنهم منافقين توحى كمدا من قف با كمدا يقول أراني إذن لي نبي محمد إذن في القعود عن في التخلف عن الغزو وعن الجهاد كحريد الجهاد كأن كهره إذن ولا تفتني هنا فتنين qorana yaba kamida oo hadii aan jihadka galo wa fitnoobaya marka fitnaha igu sabab noqonine iga reeb jihadkan in oranay munaafiqiinta kamida markaasoo allah yiri ala hoyay fil fitnati fitnadi dabta ahid aynul fitna wa nafsaha ba lojir aynul fitnati wa nafsaha ba lojir fitnadi nafteedi ayay saqatu ku dhaceen fitnadi nafteedi ay ka carareen ay lahayeen ama fitnayn ayay ku dhaceen وإن جهنم نار جهنم اللي يرهدنا لمحيطة تي كوبتي وي بالكافرين قال هذا مت كوبتي وي يعني كما بحث هذا النار والدي كهر يا ريسي مكا أيضا سيدة مثل عبد الله بن عباس مجاهد وكلاء كفر سريان وحيليه نزلت في الجد بن قيس أخي بني سلمة منك الجد بن قيس اللي يرهده أي كسو دكتي سيدة محمد بن إسحاق صاحب السير أو ورنا أيه وحوليه ذيك جد ابن قيس اللي يراهدو ايا النبي قويمد عليه الصلاة والسلام مركاسه النبي قحوه فري إن تبوك أو أبحاء أو مارت كم النقضة مارت قد كمجاهدين ومسلمين تبحيوا إنه كم النقضة مركوا نبيك إنتا أمري أي نبيك وحوي ديست إنه إذنه أنا إنا إذن تان رباب ويري هنا فتنين النبي محمد فتنين إنا جهات أبحاء يا فتنين أجيدا مركاس وصيفة سلو حولية فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد مني عجبا بالنساء وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن يعني حولية قوم كي وحي أجيهين من ناقها كم من إنا نهيون أدو مركا مارتي وقل لي رأينا بادت كي أجيهين بوري مركا وحن كبق يا بوير هدي أن أدناني منك الرومان كأهاية قبله ليقر قرحناي بنات بني الأصفر أن أدنو وحن كبقيا إنا كسب روايو أن كزين يستقدر دعو أيها كبقيا مركا فتما بازل لها إيجينني إيجاد أبو يرمار إيجرب يعني جات إيجرب نبي مركا وكجي استيبي ليهين وحكوي لقد أذنت لكم اسكهربوني تيب مركا عايدة كسو الدكتين أولا ليه فتما أولي هي فتنة الزنا كبقيا متكحهم وكل عاية فتنة النفاق وكجر منافق نمو أي كل حسوية عين الفتنة ونحفظ ياوية ومنهم منافقين توحى كمذا من ضد كمذا يقول أرمي إذن لي إذن نبي محمد ولا وحي إذن في القعود عن الغزو إن كفر يستجهاك إذن ولا تفتني هناء فتنين ألا هو يا إن ألا هو يا في الفتنة فتنة ذي أي سقطوا كل دعان فتنة ذي نفتي ذي كعريين أي كل دعان وفتنة التخلف عن الجهاد والاعتذار الباطل و عذر دار دينا هي مارة الجهاد كل لقاها الله ومعصية الله ومعصية رسوله وين الله رسول كيسوه لقو عاصيه أي مارة الليمد في التنظر يعني الذنب كبيرا وكنت جرؤي له وكما سفر الكرة وكنت ضعيا أي ذلفت يدوك في تنوين وين ذنب وين وين وإن جهنم نارة جهنم اللي يرادة لمحيدة متكوبتي وين بالكافرين قال هذا متكوبتي وين يعني وحويه يعني جوانب تطم اي ككوفيو من كافر اعمال تو قيامتا غاهي قف كفر لتغا عذاب الله ميل او غبخصده هلي مايو ميل او غبخصده اركي مايو ان تصيبك حسنه تسؤهم وان تصيبك مصيبه يقول قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوهم فرحون ان تصيبك حدي كو اسيبتو اي كوغو دحدو يعني اد خشوي حسنه حالد وناغسن حدي اد اسيبتو حدي كو اسيبتو تسوقهم منافقين تي ويحمي قلين حالة داس أدبوا بحماني وإن تصيبك هديك أصيبتك قد عضو مصيبة بلايئي امتحان حالة عنا هدي أصيبتك أمارتي هزيمئي جب مسلمين تأسوقارو يقول منافقين تي وحير هذين قد أخذنا وانقاذني أمرنا أرنكي نؤد دكتوني ذي نياها من قبل قريبا نقاذني انت أنا سواب بحكور يعني مركبا قررني مركزا كهرني ودقالك وانا نقرر عندي أرني ويتولوا ويجيسنيا وهم أيضا فرحونك وفرحيا أي مكانك أي فديان اجتماعوني بيك جيسنيا نكتك ينوي هل كان على وذا أي ذاتك مسلمين تقبان نبي الله محمد يسحاك تيسيقبان منافقين تا أي رب سبحانه وتعالى أسورين ياوي وحو رب إليه إن تصبك حسنة حسنة وحلو جيدا وحالة وناكسنو حالة فرح لحبة لوجهة هذه مسلمين إلهي بلد أفره هذه مسلمين النصر إلهي سيه هذا قد لوجه قرقاره وح مسلمين أي كفرحان نبي الله محمد أصحابه سيه كفرحان هذه لك المانو رب سيه تسوقهم وناك حسن ذاتي ويحميقهم وكحماني وإن تصبك هذه كأسير تأذي النبي الله محمد مصيبة بلاي يشده أو مثلا قال لي بكاء كاتي هزيمة مسلمين تقول عضي يعني ما رتي نبسو قار مسلمين مركزو كلنا ويكو فرحان مركز فرحاننا يقول وحي رهدان قد أخذنا وانو قاذني أمرنا يعني ما رتي أي حذرنا بلوجينا دكتوني ذي نبانو قاذني وحزمي قيا قوان بانو قاذني markaanan dagaalka inaan jihadka inaanan raacin aan goosano ka harnay waxay leeyihiin amarkeena digtoonideen niban qaadanay min qabl horey baan u qaadanay leeyay horey baan u qaadanay yaan maarta digtoonideen waa intaanan soo bixin يعني مارتي من قبل هذه المصيبة بل أيضا أنت يستبدعين كور بان مارتي يعني أنقنا أمر كان الدكتوني ذي النقاذ ويتولوا وجه سنيا وهم مجمعي أي فدياني مجلسكي أي كجه سنيا فرحكم وجيان وهم أيضا فرحون فرحسا ومسرورين محيكوا فرحسيه مصيبة المسلمين تكون بعضي لبعثة المسلمين تسوق قارتي أي كفر حسيه رأي الوذي أها إنا يسنجهاك كيف يتقلي أي كفر حسيه مالك أيها وفر حسن بي ماشي كاللابتين وهي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا جوابتي بامرك النبي الله محمد أو أرمت وجوابي لها أي الله قل لقنايا الله قل لقنايا قل وحاتنا النبي الله محمد لن يصيبنا نقدع مايو ونأصيب مايو إلا ما شيء موي كتب الله الله قري لنا أنا أقول نقري محيل هو الله مولانا ناصر كني كالأحد نقر قاري وإسقود وعلى الله ألنا فليتوكل هتلا صارتين المؤمنون ضدك إلهي الرميسا الله الله كليا تلذو ذهو ديبتين ويا هل كما وحوي جوابتي لمن كان لسين لها وحال وحا يعني مارتي إذن كل عاهي أو إذن أصيبا وشيء مكتوبة يعني وحن أصيبه وشيء إلهي هرأ قري سنة كلها بالله رسولك عليه الصلاة والسلام مرك إنسان كوحل إله ذا هدو قرنا أيه قدرك إلهي سبحانه وتعالى وحل وحا أو لك الموخير إيا شر أهنا الله حقي إنا يكمتها أو قرنا أيه يعني قدرك إلهي قضيه إنه يساه دقو أقيا وحل إله ذا حانت عليهم المصائب وحا مصائب كون لو أفضو ذانيا مصيبة لو أفضو ذان حدي نبكا كون لعي أو شيء مقدور يا إنا دوكتاي وناقا آتها شيء مقدور وكوكا درنينو يا مركا دوكتاي وحو البوكوسة لنا أنا يقوف ذاني مركا أنا يا مؤمنين أنهي قدرك إلهي من رمي سنة سدا كل دهبال لي قل وحاطر النبي الله محمد لن يصيبنا ما أصيب مايو لقد حمايو إلا ما شيء مويه كتب الله ربي أوقري لنا أنا قول نوقري وحو رب النوقر إن بالله كل مينا حدي نصر إي غلبته قال لي أنك أتكان حدي هزيمت هينا وأنا نفتي سيئة أعلمني ندن بان لكو عقوبين ياوي وما نبحث أنه بان لكو عقوبين مالك قدر كلاه وارمي سنة هو الله مولانا أنك موله نيوي كينو قرقاره يوي قرقاره نيوي والناصر كنيوي أرن كان الله توليوي سلا درتي وحويف علينا الرضا بأقداره إن قدر كيس الراد كل قرن دش إنه واجب إنه تعويه ومولده إن الناس كانوا وعلى الله الله سبحانه وتعالى فليتوكل حتى رسارتين المؤمنون مؤمنين تي ما دام أسر والجود أويهاي ناس الكود أويهاي أحد كلو إليه نسنجر الله كلي تلاها وديتين لأن أتوكل على الله وحال هذا تفويض الأمور كلها إليه سبحانه وتعالى أرمه أن إله إله الله مارت الله بندق إله أرنك إله أبندقته هي توكل لإله داوية قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ولجواب تباسعته قل وحترى النبي الله محمد هل تربصون مسوغ إيسان ومن لك ورن إيسان بنا أمجا مياد نولك ورن إيسان إلا إحدى الحسنين إلا إحدى الخصلتين الحسنيين لبضي حالو وناك سنيد مويه ما وحكرا أدنى لسوغيسان وحكرو أدنى لسوغيسان أن لكورنيسان مياجرو وما يولي لبضي خصلوا أكوي إما الشهادة وإما النصر لبضي أموي إما إنا شهادة هلما وإنا لديلو هذا قفك مسلم كأسقوا لتكون كلمة الله العليا وضغى لما يعود انتو شهيد بالي لهذا شهادة غيرية إلهي أكتيسة أما إنه النصر هلو قوليستو موجدة ورب قول سيئو عدو بسو كات كان لبدا هو لبدا حسنين كان لسو بيسا وحكا لم يأجب وما يو إن أن أتكان إن لك أتكادو هذه أن لك أتكادو أما قارك يعود انتو شهدوه سواسو كلا اللوجين قل وحاك هذا هل تربصونا ما سوغيسان بنا أنك من لسوغيسان إلا ميادنا لسوغيسان إلا إحدى الحسنيين لبدي حالة أول وناكسنا متكود موية موحكة لنا لسوغيسان ونلو كورنيسان ونحن أنك نتربص وانكورنينا بكم إذنك أيها وحا إذن لكورنينا ما يحل بكم وحا إذن كدعي يعني مارت وحيليهم ونحن نتربص بكم إذن كان وحان إذن لكرنينا يعني إحدى المساءتين لبدي حمي متكوذا إذن لكرنينا ومحل لبداتي لبدي بإلهي بنوشير ونحن أنقنا نتربص وانكرنينا بكم إذن كان أيها وحان إذن لسوغينا إحدى المساءتين لبدي حن متكوذا إذن لسوغينا ومحل لبداتي أن يصيبكم إما أن يصيبكم الله إنه ربي إذنك أصيبه أو إذنك قبطه بعذاب عذاب ومن عندي حقي سكاء هذا يعني النازلة إنه إذنك سوى الدجيه أما قانا سوقك لحي عذاب من السماء إذنك سوى الدجيه سدى ربه إذنك هلاقه سدى أمريه هر الله بابي إنجر ويبين بابي أو بأيدينا أما قعمه إنه إذنك هلاقه وأما قانا لكو كين صليده حتى مسلمين تينهي أن منافقين تيهي أن إذن الله إنه موحك لا أدنى لسوه يسان إذنك وحكى لمجرى لماذا أمضى مارته إنه ربي إذن عذابه أو عذاب من السماء إذن كسوه الدقيق إذن كدعه وإما إنا قعمهنا اللي بنكو عذابه ويا فتربصوا مركها دي حالكو سيدة أيهاي فتربصوا كرتا ووحدنا لكرتان يعني مارتين انتظروا ما يحل بناه وحاما قلنا قلنا عيو نلكرتا لماذا الشيء متكوت بيان هليناي إما أمقنا متربصونك وسجيانه الكورنيو معكم إذنك معنا سجينينا وح إذنك إذن كنا عيو سلا إذنك نولا سجيسان أيان ما يحل بكم وح إذنك إذن كنا عيانا نجنا إذن لسجينا ويا وحوي يعني إن الله سبحانه وتعالى أو إذنكنا عقوبة إذن كسر دجيو أما السماء إذن كسر دجيو أما النجلا نلاكوك يسلدو أما جعلتنا اللي بكل الله لبذا ويا قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين قل وحتى النبي الله محمد أنفقوا ديبا طوعا حال كونكم طائعين إذنك أقل يعني نفتي إن إراد كتهي وحديبا ونفقدي جهاتك اللقوب بحيني صدقدي جهاتك اللقوب بحيني بحية أو أمسكرها حال كونكم كارهين إذنك كهانا يو ونبسانا ياهي بحية لماذا لحدي أطايعين إذنكم إلا منافقين أتيني إذنكم أقول حدا ديبتان إيا حدي إذنكم بالخصب اللي من كيقى هذا حب اللي من كيقى هذا كرحسن إيسان أديبتان لن يتقبل منكم لن يتقبل الأخبار ماي منكم إذنك اللي من كأخبار ماي لذن كما أقبله صدق داس من إلهي أو أقبله أو لذن كثوابية من نقنيس سببت وامحي إنكم إذنك كنتم وحف أحيذين قوما دب فاسقين طاعب إلهي كب حباده هيدين ضد فاسقين والله طاعب إلهي كب حباده هيدين مرك فسقين أيا ديدي إن إلهي توبة يعني صدقين أو أقبلوا قل أنفقوا طوعا أو كرها أيضا زمخشري وذلك مارت كساب كساب كشاف وكل إياي فإن قلت كيف أمرهم بالإنفاق كيف أمرهم بالإنفاق كيف أمركم بالإنفاق ثم قال لم يتقبل منكم حداث راح ذبوي سيبوا ربي أمري وأنفقوا إلا وأمر هذا سوى مجين أنفقوا طوعا وكره بحية بالليا أمر بالدين حدث الإلهي أولي لم يتقبل منكم لذلك أقبل ماي سيبوا حداث راح ذبوي قلت وحان لي هو أمر في معنى الخبر وأمر ومعنى الخبر قبو القرآن كان ويكون بضمتهي سلوب كسيدا سوكاليتا أمر شيء لغو أمري لكن واحد لغو الرمى يوكال لغدقه أيال إذا الأمر بمعنى الخبر ساسا لإلهي وحلم إذا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدى أيضا سوكالبا لم يتأوي فليمدد له الرحمن مدى يعني مارت وحلم إذا يعني مارت وحلم إذا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم أمر الله بحين سوجد استغفر لهم أو لا تستغفر لهم حدنا لن يغفر الله اللهم أليم مرك هذا سدات إلى سلوب كان وأمر أو بمعنى الخبرة أي لوجيدا معنى هذا مرك وحو نقنا يا لم يتقبل منكم لئن كما أقبل أيو أنفقتم طوعا أو كرها حدات أقولان شكو ليبتان إيا حدات قصبكم بحسان با لئن كما أقبل أيو ساس وكلا بإلا معنى تأيوه سنو استغفارته وكلا وحوي لن يغفر الله لهما إليه إلهي أدافي ماي استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم؟ أما الدنبي ذاك هو يدين منافقين تعمى هو يديني إلهي مرنا ما رتي والدنبي ذاك ما يو معناها سوكلاه أسلوب عربية وفصيحة عرفت التقامة قبيل وذنا إكمتاي إنك معروف كاهو عرفت الجاهلية كم إذا كتير عز اللي إذا ذو أوكله ملكو قبيل وحكم إذا قبيل يسعودي يجري أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية انتقلتي قبل ساسو كلو أي قبل ليس كم إذا أسيئي بنا قبل يهي محمابني وحد دولت بقو حماب أو أحسني أمن هجاجي لا ملومة وحكو دقالة يا ملك وقبل وجعلي هايوي حداد حميسي دائي وناجي سبب دقال مجربوا لي معناها مركو حوي يعني أو أدو يروك لا لا, لا يعني ملومنك قبل يكو دقالة من مينو إن أسأت إلينا أم أحسنتي أم أحسنتي حداد حميسي حداد نهجاجي سبب قرد دقالة من مركو أسلوب كاسو كلا لي رهدا قل أنفقوا طبعا أكرهن تاسو كلا لمنكم قل وحاك رهدا النبي محمد لن يتقبل منكم نفقاتك إن لا أقبل ما يمرنا أنفقوا يعني بحية معنى ذو حوائي أنفقتم هديئات بحسان طوعا أتكون بحسان أو قلانشو أو كرها أما خسر أتكون بحسان لبضب اللي ذنك أقبل ما يمرنا صورت مركع لذ الله قد ذو حوائي إنكم إذنك كنتم محاضة هيدين قوما ضد وفاسقين طاعد إلهي كب حيبات هيدين مركب فسقك وحياة لقفك مركب فسق كجيرو إلهي ما أقبل يا سبحانه وتعالى أعماشي سئي خير كالما أقبله إلهي كأقبله تذكر متقين إنما يتقبل الله من المتقين عمل كقف كتقي يا إلهي كأقبله سبحانه وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله أيضا نلحو ربنا وقشيقي سبب وأن الله شيء وقوم فاسقين سبب كالباد نوابك دور طور سببات بالاستبدي سبب كالباد وحوي والله ورسولك سيكون كفريا سوك سدحاد وحوي مركي ظاهر كمسلمين تستصيان صلاة مركي لا إيمانيان أيضا وسيئي كجرت أو كرهساني وأن جعلين بيلي ماذا رياء الناس يهلقا الشيء قبل أتوكني مركي صدقاء بيبيان طوعا ما بكب حيان به وحكوب حيان أيضا كحان أيضا نعبه كب حيان مركي أسبابها أيضا رب هو أقبلين صدقات كذبا لي وما منعهم كمريدي ومديدي أن تقبل إن لا أقبله منهم منافقين تي نفقاتهم صدقوين كودي إن لقى أقبله صدقاتك إيه لبحين إن لقى أقبله وحكا من عيه مجروا إلا أنهم أيقوا كفروا إني قالوا بين مهين بالله الله يكون كفريا والله قالوا بين وبرسوله رسولك سيكون قالوا بين مرضي الله رسولك سيكون قالوا بين وحوية صدقاته إذا لما أقبله ولا يأتون الصلاة صلاة إنين لا إيمانين مويا وحكا لو كريبا لما أركوا لما إيمانيا إلا وهم إلا والحال هم أيهو إنيهين مويا كصالة قوة وحسنة إيهين مويا وعجز أو كجر مويا أيسا صلاة لا إيمانين وحكا لو كريبا صدقاته ذي الله أقبله مجر تابوي ولا ينفقون إنين بحنين إلا وهم كارهون أيهو كحنية مويا وحكا لإنيسا صدقاته ذي بينين يعني مارتي كل يكون بحنيان مويه وحكى لأو صدقاني إلا أقبلا أديدي مجري وأرمهان كمن عيوية أرمهان أي كمن عيوية مركا أيضا كان أبوه الرئيس الشيكتو الكفر بالله لأنه حال إلى هذا أعماش قفك أو سمينيو وحا أساس أوه أقبلي ديدا شرط أوه الإيمان بالله قفك إيمان أنه لي ماذا كوان مركا إيمان ملك عمل صالح عمل كما يلان كرا لأن قفك مركوسا إيمان لحين عمل كيسا إلهي ما أقبله والذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف يعني ساسو كلا دبيل دنبس أو مالين دبيل بذن انت أوتي من دنبس كاسي دبيل شاسي قادي دنبس كمحوا كهري وميو تاسو كلا وعمل كود اللمي ديهو لأن أساس كي إيمان كان لحين مركوارة تنكوبات وحوه إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله طلبات ولا يأتون الصلاة صلاة ليس لا إيمانين هذين لي ما دانا إلا وهم كارهون أيوة كحانا يمو يسك لكل مي ما دان إلا وهم كسالة ونجين ولا يأتون الصلاة صلاة لمي ما دان إلا وهم كسالة أيوة وحسن يمو يي إلا وهم كسالة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالة ayagoo wax sanaya mooyo si kale kuma yimaadaan. Marka yacni waxa la kusaala waa jamcu kaslaan, kaslaana kusaala lagu jamcinayaa wey. Marka salaadaas markay la imaanayaan yacni wax tawaabay ka rajo ka qabaan lama arko. Maxay marka qabowga ugu soo kacayaan, maxay biyaha qabow ugu weysaysanayaan, maba yacni marka istutus waaye inay dadka istutusaan keliya doonaya. Suuratu Nisaa baan kusoo marnay, ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allah wahuwa khaadicuhum waida qaamuu ila salaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas walaa yadkuruuna allah ila qaliila. Marka waa dadka istutusayaan. Marka qofka hadda waxay leeyihiin culimmadu, markuu qofku salaada gelayo waxaa la rabaa ama salaada uu aadayo asagoo nashid ah, qalbi faraxsan oo maaragtay farax suruur asagoo dareemayo inuu salaada ku gala baa la rabaa. Hadduu marka kaslaanimo iyo cajisnimo arko waa sifaatka munaafiqiintu ay leeyihiin, inuu mu'minka ka fogaada baa la rabaa. Wamaa manacahum kama reebin an tuqbala in la aqbala minhum munaafiqiinti nafaqaatuhum sadaqooyinkoodi in la aqbalay waxay bixinayeen wax ka reebi ma jiro ilaa annahum ayagu kafaru inay gaaloobeen mooye billaahi allah ay ku gaaloobeen wabirasuulihi rasuulkiisa ay ku gaaloobeen iyo walaa yatuuna salaata salaada inaysan la imaaneynin ilaa wahum kusaala ayagoo waxsanaya mooye kuwa waxsanaya ah mooye walaa yunfiquuna aynan bixinaynin nafaqadii ay diibayeen fil jihaadi fii sabiilillaah ku bixinayeen ilaa wahum kaarihuuna ayagoo kahanaya mooye wax kale uu ku bixinaya aynan jirin weyan. Marka yacni waxa weeyaan yacni qofka shayga uu bixinayo Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu aqbalaa camalka khayrka ah iyo qofka ka aqbalaa wanaaga khayrka uu sameynayo asaga oo maaragtay yacni iimaanka ilaahi wax ku aqbalaa salaada uu israxu sadri uu la yimaado nafaqada uu raadi ka yahay oo tahaara uu arkayo ayuu qofka ku badbaadiyaa weeyaan. Marka waxa camaasha ilaahi uu ku aqbalo waa in ilaahi dartii loola jeedaa. Ayagu marka ilaahay dirti uma aynan bixinin salaadan uma tukanin nafaqadina uma aynan diinin. Sida midalan Imaam An-Nasa'i fi sunanihi uu ku warinayo an Abi Umamata radiyallahu anhu an Rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaal Nabiyullahi Muhammad xuleeyay alayhi salaatu wasalaam in Allah ta'ala laa yaqbalu min al-'amali illa ma kaana lahu khaalisa wabtughiya bihi wajhu. Allah subhanahu wa ta'ala camalka ma aqbalo ilaa waxa asaga loo saafi yeelo mooye oo asaga keliya loola jeedo. Allah keliya wejigiisa inuu kaa raadi noqdaa loola jeedo kaa mooye wax kaloo la aqbalayo ma laha wey. Marka dadkan markay nafaqada bixinayeen camalka nafaqada lagu aqbali lahaa lama aynan imaanin oo al-imaanu billaahi iyo maaragtay ibtigaau mardaati illahi walama aysan imaanin. Falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum innamaa yuriidu allahu liyucadibahum biha fi lxayaati dunya وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فلا تعجبك يينن كعجب قلين النبي محمد وخلى يابن أموالهم كفار أما منافقين حوله ولا أولادهم عرور تودنا يسن كعجب قلين وخلى يابن محايا لذن ولا يابن إنما يريد الله الله حدوني ليعذبهم مالك حوله ليعذبهم منافقين إنو عذاب بها أي بالأموال amwaasha sababteed inuu ku cadaabo fil xayaati dunyaa adduunka dhexdiisa inuu ku cadaabo oo watazhaqa wuxuu kaloo dooni watazhaqa inay baxdo anfusuhum ruuxdooda oo nafafyaalkoodii inay baxdo jasadkoodii ay kasoo baxdo wahum kaafiruuna ayagoo gaalo ah kufri inay ku dhintaan buu ilaahay doonayaa weeyaan. Marka waxba yeesan ku cajab gelin aayadan. Marka waxa weeye yacni waxa xoolaha loo siiyey munaafiqiinta iyo mushrikiinta iyo kufaarta waxa ilaahay nicmo uu siiyo inay arintaa istidraaj tahay keliya ayaa la ogeysiinaya. Waa sabaan sabiid waa lagu sasabayaa weeye. Marka qofka mu'minka inay cajab geliso uu la yaabo oo ayagu mucjab ay la noqdaan yacni wax loo baahan yahay ma aha weeye, arintaasaa la rabaa. Marka ilaahay sababka aadnan ula yaabaynin muxuu yahay? Waa lagu cadaabayaa. Cadaabka marka adduunka lagu cadaabayaay see maalkooda loogu cadaabaa? Maalkoogii sidee baa loogu cadaabi? Culimmadu yacni waxay sheegaan macaani maaragtay laba macnoba way ku sheegaan. Macno waxaa laga soo guuriyaa Xasan Basri ayaa laga soo guurinayaa. Wuxuu Xasan Basri leeyahay ay yucadibahum biha fi dunya biakhdi zakaati minha wanafaqati fii sabiili illah. حاله أيضا إلهي درت أبحنين أو كرهتني بعد ذكرين لقى قاضية جهة في سبيل الله حاله كقل الله لقى قاضية مركوي عذابين قلب جودي مجعلة وإمارة آل أديدين وعذاب في الدنيا وحاضر عذيق الربين أو لقى قاضية ونفط هذا إكهانة يسوع وأنه عذاب كم يدوي معناها ابن جرير الطبري نوضورنا يا ابن كثير نوح لي وهو القول القوي الحسن هذا الآد يعني القول وناكسنوي وآد حب بدن وايولي وحكروا لي هذا عذابك ذو حلو جيدا مرك أي حولها كينا يعني مشقاء يكو كينا سهل سهل لكم كينا نبفر بدن أمرا حلال كما كينا يعني ما رأيت شديك لكل ما مال وناكسن وما أديك سدان مرك يبحين أيام يعني مال وناكسنكم بحيان مرك اللبضة بوحي سبب إيسا هذا في الدنيا آخرك في أحانا لبضة بوحي سبب إيسا ويان لبضة معنى بوحيرة هذا لكن معناه هو رأيت ابن كثير أو مارة أيضا ابن جرير الطبري ما أود دورتي كوما أودي سنين فلا تعجبك يين يعني كعجب قرين وحلي يابي النبي الله محمد أموالهم قال ذا منافقين تحوله ولا أولاده ولا أولاد ولا أولادهم عرورت وذين حلي يابي ويرش وذين حلي يابي إنما يريد الله ألا وحدوني أن يعذبهم إنما يريد الله ألا وحدوني ليعذبهم إنو عذابه بها أمواشا إنو كعذابه سببت إذا أيدوني في الحياة الدنيا أدونك دحدي سوء كعذابه مرك أرمها لسيئي ونوع استدراجك اللي يريد هذا وحيلا متهاي آيات بسورة الطه كجلتوك له ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا بهم أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى تاسو كلا اللمين آيات في سورة المؤمنون كجلتنا واللمين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نصارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون أيضا سوى استدراج والغوص الصبايا وحق الله ربي دوني وتزهق يعني إني بحضه أنفسهم نفتو ذا إني بحضه الروح ذو ذي جلكو ذي كبحضه بنتان وهم كافرون أيضا قال إني بنتان رب ودوني يعني وح إلهي أو أبرا لنا وحولها إي أولاد إي جاه إي أود إي لاسين كفر إينا كل بنتان بو إلهي دوني إني مؤمنين نقضى المرة بالله ما كسر درت يينك عجب قرين ويحلفون بالله الله يكون دارنا يان أو ما رت جهد إيمانهم يكون دارتهم ما يكون دارنا يان إنهم منافقين تي لمنكم إذنك مؤمنين تاين إذنك نبيهين إن أذي النبي الله محمد يدك مؤمنين تا يعني جماعة ذي كوحد ذي مسلمين تا إذن كمديهين تاس بيكون دارنا يان وما هم من أين أهان منكم إذنك كوى إذن كم إذن ما أين أهان وما هم منكم إذن كم ما حقيقة الأمر إذن كم ما وحقيقة الصلاة منافقين مسلمين تكون حجران لكن مسلمين ما لأن قلبي كفار كيه ظاهر كوحي إسلام لماذا أمو جستين أخوحي أمو جستين إن ما رفتي يعني نفتو ذي مالك وذي أوبد بادو بردد بما رفتي إسلام لماذا أمو جستين أيام ويا ويحلفون ويدارنا بالله الله يكون دارنا إنهم منافقين تا لمنكم إذنك إن إذن كم إذنه وما هم من أها منكم إذنك كوى إذن كم إذن ما أحوي إذن كم إذن ما نفس الأمر دا. حقيقة الأمر إذن كم إذن ما مرك إني دارتان أي دارتان إلهان مسلمين طبعا كم إنا إني دهان محاكو بحيي عبسيوا يبو رب ليه ولكنهم أيقس قوم تدوي دتك او يفرقون بقي او عبسنا يويه يعني عبسدي يخوفك ايا وحو او غيي اني دارتاس دارتان مرك ولكنهم قوم يفرقون وتقيه كدغنايا ويسكو الىلينيان او نفتودي مالكودي كو دوريان مغا اسلام نيمدا مرك هدي اسلام نيمدا اي ظاهر صدانا لما تامني ولذلك النبي الله محمد عليه الصلاه والسلام مرك منافقين تفعال حن سميان فعل حن مركي سمايا اما النبي اي دبو غيستان صحابه قار سيده عمر اي وحا لغا وريناي يراهدان يا رسول الله دعني اقتله هب الان دلي مارتي امر يفسح كدا فكاس النبي دي جري فكيف يا عمر اذا تحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه كور بوير محمد عمر حدي ددكو كشيكيستان نو محمد اصحابتي سولينيا لأن ذلك كان وحال الله يستعين مسلمين مسلمين تبقى كده حجران صحابتي بيكمدين وموغي ذلك كرجو قاهي إني مرافقين حقيقة الأمر موغا مرك هذا نبقى دلني منكري ورني كان ذلك أصحابتي سوب اللين يا بي محمد بأوران ياني مرك ساس سيس نوراني لما تابن جلن هذا قفك إسلام وجسته وظاهر كأولي ما هذا كلمة لا إله إلا الله نفتي سيمال كيسي عرضي سوى اللو بتبادين آية والله بتبادين حتى كفر بعضك أقوى استدودون أبي يشقد أما قلب إلهي بقول عصاب تمايل وتاس ويا ما حيل ذنبي حديث كي وكل ذا قال لي جرم حوا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله إلهي بالله حساب تمايل حسابته بإلهي بجلتا لكن بيقول إما الكود وإنا بتبادل سامرد وقف مسلم ياي ويا لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون لو يجدون هذين لهايين منافقين تني ملجأ مال أي كبت بادان أو يكونوا بدقلان مكان أي كبت بادان أو يكونوا بدقلان هذين لهايين سيدا مثلا نفيس أو يقطان أما مارك قوم أي كتير سدان يوحل من هذين لهايين عطاءك العليا محربا بأورنايا مكان أي كعران هذين لهايين أو أمس مغارات قدت أو بورها كركو ذكوية لأي هل لهايين مغارات وجمع مغارة مغارة وحال إلى هذا وغيران في الجبال قدتك أو مارتين بورها كركو ذكوية له سيدا درسك إن حالة سومر إذ هما في الغار غارك وقدك إذا هذا بورت كركو ذكوية له يعني مارت بورت دشي ذكوية له قدت أو بورها تحلو ذكوية له إنه يقلان أو يكون دونتان هدي هيري لهايين أو مدخلا أما مكانو قلتك لأي هيري لهايين نفق أما سراب في الأرض نلك مارك قد لقطي أو انت نلك بحقلان يكون مكبادا عرض عادقة يكون هيري لهايين لولو ويجيسن لهايين أو ويقابل لهايين ويآدي لهايين إليه قدك إيا مارك بورتاس إيا ماشا مكانك يكون مكباديان أي آدي لهايين وهم والحالهم أيهنا يجمعون قوة دقدقية أيهين أو مسرعين أيهين دقدقية يعني جموح وحال هذا أصلحان يعني أيه والله إذا كالفرس الجموح فرس كمارتين مدح أدق أو سنعرين كريم لجامك حتى أو سنعرين كريم أيه إلى هذا فرس المفور كل إلى هذا عرعر كبدن كاسا جموح لذا الفرس الجموح لذا سني فردها أن العلين كانون اللي جانك اللي هو علين كانون أوكلا أيهو أحبي هوريك قل الله أيهن قدت كاسي ويا مركا مال أي كبت بادان مركا الوايين بإسلام نمالي ظاهر كاشيكتين أفكا كاشيكتين لأن مالي قلاح ديهين الله أيهن إيمانك حتى إسلام نمالي أفكا كما شيكتين بو الله ليهن تسألو جيدو لو يجدون هديهين الله أيهن ملجأ مكان أي كبت بادان مكان بد بادو مكان أي كبت بادان هديهين الله أيهن أو مغارات قدت أو بوركو يا لدحذ ذئي قلان كبت باغن هديه للهين أو مدخلا قدت قلوك دحذي ساء نفقية أيه للهين لولوا ويقابل لهين وأجيسا لهين ويآذي لهين وين يعني للتجأوا إليه سعي نفتوا نوبت باديا وهم الحال هم أيقبا يجمعون قوتك دقائي أيهين أي مارة ماشا سقري لهين وين ومنهم وحاكمد منافقين تي من ضبا كمد يلمزك أذي النبي الله محمد كعبين آي في الصدقات يعني في قسمة الصدقات صدقة قيب تيدا وفي تفريق الصدقات صدقة بحين تيدا لذلك آت كالسيسو كوك عبين يبا كمد لكن محيك عبين يا ما أهنه محمد العدالة سميني أيها حد وحير نسيه يعني ما عرفي أي وحي ربين هدي وايان بيمرك النبي كوع بيني وإليهين يعني ما عرفي وحي إليهين يعني إن محمدا لا يعطي إلا من أحب لو محمد عده جعليه موين اذكر وحمسي يبي أرمي ومنهم حاكم إلى منافقين تي من ضبا كمدا يلمزك كوع بيني النبي محمد في الصدقات صدقاتك أدبحين يسي قيبه إذا أدبت أقيبين يسي كوع بيني يبا كمدا مرك اللمزق والعيب بالي رح ذا أصل كيدنا وحال الإشارة بالعين ونحوي إيش أوقف كمارك يعني إيش ضبطوك لأي مرك أوقفك اللي ذي سوءك لأي اللوجي إذا وحال لمدك لك رح ذا وين فإن عطوه هدين لسيه كواس نرجع بينه منها صدقاتي هدين وحلقات سيه رضو رضوا ويراد النقدان ومارتي نبي مع بين عين عبتي افكو ذي كيسانيا وان لم يعطوا حدانا لسين وصدقات عيقا الذين ليحيوا ذاتك مستحقين تأهل كؤوها الله سيو فإن وإن لم يعطوا حدانا لسين منها صدقات وعيقا الذين ليحيوا ذاتك متيستل سيا إذا هم وابا عيقوا يسخطون عرونا كو عرونا يا مويا مارك معنى هذا حوي حدي حول الله سي حدي أنوح لسيننا ويعرونا يانو نبي كو عرونا يان عليه الصلاة والسلام وحيلي محوح نوسين واي حدي وحلسيين الراضي بين قناي نوع عاص المرافقين تي كمدي وعيوب توبية اللي ترترنا يسو مجد عيوب توبية ومنه ومنهم تصل وين ياوي بد كاسبا كمد أهوي وحي علماء ليهين يعني ما ركتي آيدا يعني ما ركتي وحي تسنيسا حديث كي ابن كثير وكالوحو ليه وحي وافقيسا حديث كي أبو سعيد الخدري وبخاري مسلم أورين أي ورينيين أي معرفة الرأي أو قتادة كفسري أي وافق حسابه لي لأن قتادة كفسري أو أرنية يعني معرفة ومنهم من يطعن عليك في الصدقات كو نبي قبرك وحبحين عابيه وحكو دراجر سيدا مثلا حديث أبو سعيد الخدري وحوها قصة ذي الخويسرة منك ذي الخويسرة اللي يراه ذا مجعي سرى معرفة كشيغان حرقوس أي اللي يراه ذا منك قصة ذي سبا وحوها نبي قو ayaa wuxuu qaybinayay yaar sadaqadii Hunayn ayuu qaybinay sadaqadii Hunayn ganimadii laga helay asagoo qaybinayo oo dadka siinayo ayuu nabiga u yimid markaas uu yiri ya muhammad u'dil fa innaka lam ta'dil nabii muhammad cadaalad samee cadaalad ma aan ku sameeynin arintani markaas nabiga wuxuu ku yiri calayhi salaatu wasalaam laqad khibtu wa khasirtu in lam akun a'dil waan hoogay waan khasaaray hadaan cadaalad sameeynin buu markaasoo markii yaani ninka hadalka uu yiri saxaabada qaar waxay yiraahdeen aan dilna rasuulka ilaa waa munaafiqoobay markaasoo nabiga ka celiyay la'anna yusalli kanuu tukanaya la arkay dhaafa buu markuu sii jeestay ayuu nabigu wuxuu ku yiri innahu yakhruju min dhi'i hada qawmun yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim يمرقون من الدين مروق السحم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم شر قتلى تحت أديم السماء يعني حولي النبي عليه الصلاة والسلام مركو نكي سيجيستي أيو يرنين كان فرعي سوحا كم النقن دونو وكسو بحي دونو عدد دبا كأو مارتي أسل كيسو النقن دونو دبا مارتي يعني كإيمان دونو حديسة وآدو عبادة بلد عبادة إذنكم صحابة إذن صلاة دينا وحقيرسا مركا صلاة دودة أركتها صنكي ناد حقيرسا سيء صومان صنكو الآد بذية مركا سوحولية ومع ذلك يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية دينك إسلامك وقبح حيا سيدة ماركتي يعني فلارت أما أذيك آد قنت مركا يكون عضو أغارت أي أغد استوكالي marka inta ku dhacdo ay dhinaca kale uga baxdo kale ay sidaas oo kale gamoonka uga dhaxduseen mafalaarta uga dhistay bay diinka uga dhaxduseeyaan markaas uu rafayna ma laqitumo meel alla meeshaas kula kulantaan faqtulu la yibun maxay yeelay fa innahum sharru qatla tahta adimi sama samada waxa hoosteeda joogo oo samada dhulka hoosteeda khalqigo dhan baa loo jeeda dadka ugu sharta badan waa ayaga sharru qatla oo kuwa dilo ku ugu xun waa ayaga way kuwaas waa kuwe xaalada ninkaas waxa fikradaas uu bilaabay iyo maaratay ictiraadka xaq uu ka hor yimid waxa qaatay khawaarijti walidaha dadka khawaarijta ahaway halkaas loo nisbeeya nabi ilaahay maxamed aan ka waramay calayhi salaatu wasalaam waxayna ahaayeen dadkii saxaabada dhigoodi banaystay oo la dagaalamay cali ibn abi talib la dirr waliba cali wuxuu yiri hal dirr ilaa iyaga inuu ku bilaabo calaamad nabiga uu siiyay baa jira oo dad kamid ah nin gacantiisa sida naasa haweenka oo kale lami tahay ayaa ka mid noqon doona buu ku yiri markaas markii uu laayay Cali ibn Abi Talib ayuu islaam sheeganay cid ka cibaado badan ma jirin qof maartay yaani gacmahooda waxa la yiraahdaa xagaf geel cagafta geela cagafta geelo kale ka mid noqotay baa say cibaadaysan wajigooda waa wada madoobaan say u sujuudayeen wamaa dalika nabiga wuxuu ku tilmaamay shar qatla tahta adin samaa markaas uu rilay in adraktuhum hadith kale laqtulannahum qatl aad wa thamud marka dadkaas waxa weeye waa dadka muslimiinta dhigooda dadka banaysanayo weeye قف مسلم دي جي سبق بنا استا سفا من سفاك الخوارج ايوها استاوية مركب حديث كاس وحوليها قتادة وكوفة سيري يعني حديث ابي سعيد با وحول نقرية اي شميه قوله ابن كثير وغرنا ياوي ولو انهم قوى منافقين تئي رضوا هذين راد نقول لها ما اعطاهم الله الله وحو سيئي كراد نقول لها ورسوله ورسول كيس او سيئي وما ركو وحو ربي يا رسول كيس سيئي حدي راد كن نقول لها وقالوا اي اورن لها حسبنا انه كافي انه الله الله وي الله نغفل انكريه حدي بيه لايين سيؤتين الله الله نسيني من فضله ونسيني ورسوله ورسول كيسنا من بعد ذا من بعد هذا مركو فضل الهي نسيه دابا يدبو رسول الهي نسين لها سدا حدي به لهاين هاوي جواب اللودي واقو انت هاي ويا مركا ادي اسك سو قدر وحط هذا لكان خير له كابا خير بدنا الله اني سدا سميا ان انغو راغبون قوة طلب يبا نهي الى الله الهي قوة طلب يبا نهي حدي اورن لهاين تا يا خير بدنا الله اني مركا دكان مركي خولا لا سينا يعني ما راضي نقري مركي لو ديدنا عرونا ياهي waxa weeye haday wixii rabbi uu qas u qadaro laama shayga liraado arida bima qasamahu allah lak waxa rabbigaaga ku qoray oo ku qadaray hadaa ku raadi noqoto wa min al iman iimanka kamita in wax rabbigaaga ku qadaray aad ku noqoto weeyo marka haday taa ku raadi noqon lahayeen baa u khair badnaan lahayn walaw annahum ayyu radu haday raadi noqon lahayeen ma aataahum allah ilahi wa husiyay wa rasuuluhu rasuulkiisa oo siiyay oo fadligii iyo maaratay nafaq xoolahi iyo sadaqadkii la siiyay ay ku raadin noqon lahaayeen waqaaluu ay oran lahaayeen xasbuna allah allah nagu filan kifaayada ilaahay baa loo daayso ma jeedin xasbiyada allah baa kifaayada iska leh wa taa fi suuratul anfal ku soo marnay weeyey sayu'tiina allah allah wuu nasiiri min fadlihi wuu naga siinaya wa rasuuluhuna rasuulkiisana sayutiira min fadl min baadi hada inta kadib maarta asagana nasiinaya weeyey inna anagu إلى الله الله فان راغبون قوة طلبينا هاي إنه نو واسع يفضل جيسا وحر رجين إنه أو نسيه سدا حدي أوران لحايين لكان خيرا لهم كابعوا خير بدنان لحاوين هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد